أعظم سؤال وأنفع سؤال وأجمع سؤال، أفضل الأدعية وأفضل دعاء، أفضل لدي هذا الدعاء، ليس هناك أفضل من هذا الدعاء، ولو كان هناك شيء أفضل من هذا الدعاء لا أوجبه الله. دعاء أوجبه الله على كل مسلم أن يأتي به في كل ركعة من ركعات الصلاة في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض عدا النوافل، وجوب فرض، كل مسلم عليه أن يسأل الله الهداية. حاجة العبد إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات، وفقد النفس مات، والموت لا بد منه إن عاجلا أو آجلا، ولا يضر الإنسان يموت إذا كان مستقيم على طاعة الله، ما يضره الموت، الموت لا بد منه، لكن إذا فقد الهداية ما تروحه وقلبه وصار إلى النار والعياذ بالله. فتبين بهذا أن حاجة الإنسان إلى الهداية، هداية الله، أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات الجسد، وإذا فقد الهداية مات القلب والروح، وموت القلب والروح أعظم من موت الجسد، لأن موت القلب والروح هذا الشقاوة، الشقاوة الأبدية.